حبينا حكينا حلمنا بنينا تركنا وشو بينفعنا على اشي شكله افترقنا وانتي رحتي تركتي هاجرتي لا سألتي ولا حتى تذكرتي انه سوا حبينا حكينا حلمنا بنينا تركنا وشو بينفعنا على اشي شكله افترقنا تركتي هاجرتي لا سألتي ولا حتى تذكرتي إنه سوا وانت نسيتي يلي كان ونسيتي عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان ونسيتي وانت نسيتي يلي كان ونسيتي عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان سألني ولا تذكرتي وهجرني دنيا تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته مرة لمحت لمحني لا سألني ولا تذكرتي تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته ولكنه كان في مكان قلبي زمان رح تتركني وتنسى سنيني معك واحساسي بعالم فاضي بدون